هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزهواني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نحمد الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جهة ولا مكان له. تنزه ربي عن الأشباه والأمثال والجهات والأماكن والتحيز، ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وكليمه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة. يا رب صل وسلم على هذا النبي العظيم، يا رب صل وسلم عليه صلاة هو أهلها، وسلاما تاما إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله نكمل في سلسلة كلامنا في حصص برنامجكم هل تعلم عن الكلام حول أو عن الواجبات القلبية، أي ما يجب على المكلفين من أعمال القلوب، لأن الأعمال منها ما يكون بالقلب، ومنها ما يكون باليدين، ومنها ما يكون بالرجلين وغير ذلك. يوجد واجبات قلبية، أي يجب على الشخص أن تكون هذه الأعمال القلبية في قلبه. من جملة ما ذكرنا، تكلمنا عن تعظيم شعائر الله، تكلمنا عن الشكر الواجب، تكلمنا عن الصبر على أداء ما أوجب الله. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن واجب من الواجبات القلبية كان الأحرى أن نبدأ به، ولكن أخرته حتى أبين أهمية هذا الواجب القلبي الذي هو أول الواجبات، ألا وهو الإيمان بالله وبما جاء عن الله، والإيمان برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن مما يجب على المكلفين، شكون المكلف؟ قلنا هو البالغ العاقل الذي بلغته أصل الدعوة. قلنا البالغ، وعلامات البلوغ معروفة عند الفقهاء، موجودة في الكتب، وإن صار فيها بعض الاختلاف. والبلوغ هي قوة يخلقها الله في جسم الإنسان يخرج بها عن فترة الصبا، فقبل البلوغ الذكر يقال له صبي، وقبل البلوغ البنت يقال لها الصبية. فقبل البلوغ يعني الأشياء التي يفعلها لا يحاسب عليها لأنه مرفوع عنه القلم، أما بعد البلوغ يكون محاسبا على ما يقول وعلى ما يفعل وعلى ما يعتقد في قلبه. هذا إذا كان عاقلا، أي إذا كان يميز بعقله، ليس مجنونا أو ليس نائما أو ليس مغمى عليه. كذلك المكلف هو الذي بلغته أصل الدعوة، أي بلغه أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا المكلف المسلم من الواجبات القلبية الإيمان بالله، وهو أصل الواجبات. كيفاش يكون الإيمان؟ يكون بالاعتقاد الجازم، يعني من غير شك، بوجوده تعالى عز وجل على ما يليق به. لما أقول بوجوده تعالى أي يؤمن بأن الله موجود، لأن الله عز وجل قال في القرآن العظيم: أفي الله شك، أي لا شك في الله. ويؤمن بوجود الله مش على كيفه، كيف ما يستخيل الشخص ولا كيف ما يتصور، لا، يؤمن بوجود الله على ما يليق بالله. أي شنو الوجود الذي يليق بالله؟ وهو إثبات وجود الله بلا كيفية ولا كمية ولا مكان ولا جهة ولا أعضاء ولا جوارح ولا آلات. الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. ووجوب هذا لمن؟ لمن بلغته الدعوة كما قلنا. ويقرن الإيمان بالله وحده لا يكفي، لابد أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقرن إذن مع الإيمان بالله الإيمان بما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى. شنو الأشياء التي جاء بها؟ من جملتها الإيمان بأنه رسول الله، والإيمان بحقية ما جاء به عن الله تعالى، والإيمان بأنه صادق صدوق، وبأنه لا يخطئ في التشريع، وبأنه جاء بدين الإسلام، وأخبرنا عن أشياء يجب علينا أن نؤمن بها كالبعث والحشر والقيامة. إن شاء الله هذه سنخصص لها حصص، وهي معنى الشهادة الثانية. خلاصة القول: واجب من الواجبات القلبية أن يكون في قلبك يا أخي المسلم إيمان بالله من غير شك أو تردد. يعني مش الشخص كما يقول البعض ريح تأخذه إلى اليمين وأخرى تأخذه إلى الشمال، لا، نحن مسلمون موحدون نؤمن بالله من غير شك ولا تردد في ذلك. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. شو معناتها لم يرتابوا؟ أي لم يشكوا، لأن الشك في الله، من يشك في الله لا يكون مسلما، من يشك في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون مسلما. أي ولكن البعض قد يقول: يا شيخ، ولكن بعض الأحيان ساعات تأتي أشياء في القلب، أشياء يكون الشخص كاره لها، لا يحبها، تأتي أشياء مثلا تشككه في الله، يعني هي في الأصل لا تشككه، هو لا يشك، ولكن أشياء يعني فيها نسبة ما لا يليق إلى الله، أو يأتيه خاطر مثل الكلام أو شيء في قلبه يقول له: ما أدراك أن الله موجود. هذا أحبتي في الله يقال له خاطر ولا يقال له شك. هذا الخاطر إنه من الشيطان، وهذا إذا جاء للشخص لا يضره، ما يسببش ضرر للشخص، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، مادام هو أصلا لا يحب ذلك الكلام، يكره ذلك الكلام، هو مؤمن موحد لا يشك في الله. فإذا الشيطان ألقى في قلبك أشياء لا ترتبك، استعذ بالله من الشيطان الرجيم وقل: آمنت بالله ورسوله. وقتاش يولي هالخاطر ذايا يتحول إلى شك؟ إذا أنت حدثت نفسك بذلك الخاطر، جاءك خاطر من الشيطان وسوسة يقول لك: ما أدراك أن الله موجود. المؤمن ماذا يفعل؟ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول: آمنت بالله وبرسله، ويفكر في شيء آخر ويكون كاره لذلك الكلام. أما إذا حدثت نفسك وصرت تتكلم مع نفسك وتقول: نعم، وما أدراك، وكذا وكذا، هنا صار اسمه شك، ما عاد خاطرا. وهنا إذا وقعت في الشك، هذا الشك والعياذ بالله الشك في الله يخرج عن دين الإسلام، ويعود الشخص بقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن من الواجبات القلبية الإيمان بالله وبرسول الله. كذلك من الواجبات القلبية الإخلاص، وهذه كلمة عظيمة جدا وكبيرة نسمعها، يعني مهم جدا أن نعرف ما معنى الإخلاص حقيقة. إش قال فيه العلماء الإخلاص؟ قال: هو العمل بالطاعة لله وحده، أي أن من أعمال القلوب الواجبة الإخلاص، والإخلاص النية من أن يقصد بها عند العمل الصالح محمدة الناس. هذا شو معناته؟ أن يخلص النية، أن يجعل نيته في العمل الصالح، يجعل ذلك النية أو تلك النية لله فقط، وليس طلبا لمحمدة الناس. هذا واجب، واجب أن يكون مخلصا في عمل الطاعة، ليس يبتغي محمدة الناس والنظر إليه بعين الاحترام والتعظيم والإجلال. بعض الناس يصلي ويكثر من الصلاة حتى يقال عنه تقي، أو يذهب للحج حتى يقال عنه يا حاج، أو يصوم كثيرا حتى يقال عنه صوام، أو غيره، أو يتصدق كثيرا أمام الناس حتى يقال عنه كريم. هذا والعياذ بالله أخل بواجب من الواجبات القلبية ألا وهو الإخلاص، ووقع في ذنب من الكبائر اسمه الرياء. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال العلماء: معنى هنا لا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يجعل له شريكا في عبادته إياه، وإنما يكون جاعلا له شريكا بعبادته وقتاش؟ إذا رأى، شو معنى رأى؟ يعني وقع في الرياء، إذا رأى بعمله الذي ظاهره أنه لله وهو مريد به غيره. حتى لو كان الشخص قال: والله أنا عملي يعني ليس كله للناس، ولكن فيه شيء، يعني أنا أبتغي الثواب من الله، وكذلك يعني عندما أتصدق أحب أن يقول الناس عني إني كريم ولست بخيلا مثلا، هذا كذلك لا ثواب له بالمرة في صدقته، لأنه أشرك مع الله في عبادته تلك، وهذا يسمى الشرك الأصغر. شنو اللي يسمى الشرك الأصغر؟ الرياء. ليس الشرك الذي هو يخرج عن دين الإسلام كعبادة الأصنام، ولكنه ذنب من الكبائر محبط، أي مذهب لثواب ذلك العمل، بل وعليه فوق ذلك وزر، أي ذنب، أي معصية من الكبائر، لكونه لم يكن مخلصا في طاعته تلك لله عز وجل. وقد روى الحاكم في المستدرك على الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر. هذا الحديث صحيح، صححه الحاكم. وهذا الرياء حتى يتجنبه الشخص لابد أن يراقب نفسه. ما معنى يراقب نفسه؟ أي يحاسب نفسه قبل أن يحاسب يوم القيامة. شخص مثلا تقدم ليؤم الناس، يصلي بهم إماما في صلاة جماعة جهرية مثلا في مسجد، وكان صوته جميلا جدا في القرآن، فعندما صار يقرأ في الصلاة جاءه في قلبه نية، صارت في قلبه أنه يقرأ بهذا الصوت الجميل حتى يقال: ما شاء الله، ما هذا الصوت، ما شاء الله، صوته لم نسمع مثله من قبل. إذا دخلت هذه النية ذهب ثواب العمل، وقع في ذنب من الكبائر. فهو في تلك الحال إذا رأى ذلك من نفسه ماذا يفعل؟ مباشرة يعجل بالتوبة. نعم، وهو في صلاته. كيفاش يعجل بالتوبة؟ أي يصرف تلك النية الفاسدة عن قلبه، يصرف ذلك الرياء عن قلبه، ويندم لأنه حصل منه رياء، ويعزم في قلبه أنه لن يقع في الرياء مرة أخرى. هذا كله في القلب، يعني مش يتكلم في الصلاة. فإذا فعل هذا العمل الذي يكون بعد هذه التوبة يكون فيه ثواب إن شاء الله. كذلك أحبتي في الله، من الواجبات القلبية الندم على المعاصي، وهذا ذكرناه أنه ركن من أركان التوبة. ومعنى الندم على المعاصي، وهو الركن الأكبر كما قال بعض العلماء، الركن الأكبر من أركان التوبة، وهذا الندم يكون من المعاصي الكبيرة أو الصغيرة. مش يقول شخص: والله أنا ذنبي صغير لا أستحضر الندم، لا، بل يجب أن يكون الندم لأنه عصى ربه الذي خلقه. هذا يكفي، هذا يكفي. الله عظيم وأنت تعصي العظيم، فإذا عصيت العظيم بذنب ولو كان صغيرا عليك أن تندم، لأنك عصيت الذي خلقك وسواك رجلا. وهذا الندم لابد أن يكون لأجل أنه عصى الله، ليس لأجل الفضيحة بين الناس مثلا. بعض الناس يندمون من المعاصي لأجل أنه فضح، أي عرف الناس أنه واقع في المعاصي، هذا يعني لا تصح توبته، لابد أن تكون أو يكون ندمه لأجل أنه عصى الله. هذا يقال له كذلك من الواجبات القلبية، وهو الندم على المعاصي. كذلك من الواجبات القلبية إن شاء الله نختم بها حصتنا اليوم، المراقبة لله. والمراقبة هنا مش معناتها النظر، اللي هي من الواجبات القلب. المراقبة لله يعني استدامة خوف الله تعالى بالقلب، يكون مستحضرا في قلبه أنه يخشى الله وأنه يخاف الله. كيف يكون ذلك؟ بتجنب ما حرمه وتجنب الغفلة عن أداء ما أوجبه. يتجنب بقلبه، يتجنب ما حرمه الله، ويتجنب الغفلة التي تكون غفلة عن أداء ما أوجبه الله. ولذلك يجب على المكلف أول ما يدخل في التكليف أن ينوي ويعزم أن يأتي بكل ما فرض الله عليه من أداء الواجبات وشناب المحرمات. هذا نعلمه لأولادنا، بمجرد أن يبلغ الولد أو تبلغ البنت نعلمه أنه يجب عليه أن ينوي، أن يستحضر بقلبه ويعزم بقلبه أنه سيأتي بكل ما فرض الله عليه من أداء الواجبات ويجتنب كل المحرمات والمنهيات. قال الله عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا معنى مراقبة الله عز وجل. ورد مرة قصة صغيرة قبل أن نختم. مرة، وهذه حصلت في زماننا، في أحد البلدان كان ولد شاب في بيته، نظر من النافذة إلى البيت المقابل له فوجد امرأة تغير ثيابها، فصار ينظر، فرن هاتفه فرفع السماعة فقال: من معي؟ قال: أنا الشيخ فلان معك. وهذا الشيخ الذي كلمه كان من عباد الله الصالحين. ماذا قال له؟ وكان بعيد جدا في المكان عنه. قال له: يا بني، إذا راقبت فراقب الله. راقب الله أي اخشى ربك الذي خلقك، اخشى ربك الذي أنعم عليك بنعم لا تملك أن تحصيها. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة، ونسأل الله أن يرحمنا وأن يرحم والدينا وأحبابنا، وأن يرحم أهلنا وأن يرحم أمتنا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام حصتنا اليوم. على أمل لقائكم أيها السادة المستمعون، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.